وأستعين الله وأستعين الله في ألفية في ألفية نعم محوية بالواو ما هي بالميم بالميم لا غلط محوية وش النص هذا بالواو طيب مش تقرب وتقتضي نعم تقتضي حائز حائز وهو بسبب حائز كفضيلا مستوجب ثانيا ثنائيا الجميلة يقضي بهبات وافرة والله يقضي بهبات وافرة وله في درجات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ هذه الجلسات بالنحو بألفية ابن مالك، وهي وإن كانت منتهى الطلب في النحو لكن نظرا إلى أنكم الحمد لله قد أخذتم من النحو شيئا كثيرا جعلناها هي مبتدأ. والحقيقة أن علم النحو مهم جدا لما فيه من الفوائد الكثيرة، من فوائده تقويم اللسان وتقويم البنان. تقويم اللسان عند النطق وتقويم البنان عند الكتابة. والنطق وإن كان الناس يتخاطبون فيما بينهم باللغة العامية فيعذرون، لأنك لو أردت أن تخاطب العامية باللغة العربية الفصحى لقال هذا رجل أعجمي، لأن لا يفهم اللغة العربية الفصحى إلا من ندر. لكن الكتابة التي يكون بالنحو تقويمها هي المهمة بالنسبة لطلبة العلم، لأن بعض الطلبة يكتب ما يكتب من الجواب على الأسئلة أو غير ذلك أو البحوث، فتجد عنده من اللحن ما تكاد تقول إنه في أول الدراسة، مع أنه قد يأخذ الشهادة العالية بعد شهر أو شهرين. وهذه محنة لما نحن نعيشه اليوم. تأسف أن بعض الطلبة إذا تكلم في الحديث أو تكلم في الفقه أو في التفسير وجدت كلامه جيدا، لكن عندما يتكلم أو يكتب تجد عنده مكسرات. نعم، ربما يقول باضت الدجاجة البيضة. نعم، ربما يقول هكذا فيجعل الدجاجة بيضة للبيضة، وتجد أشياء غريبة. لهذا أرى أن يتعين على الطلبة الآن، يتعين عليهم أن يتعلموا النحو وأن يمرنوا ألسنتهم وأن يمرنوا أقلامهم عليه حتى لا يكونوا أو حتى لا تسوء سمعتهم بين الناس. ومن فوائد علم النحو أنه يعين على فهم الكتاب والسنة، لأنه يعرف به الفاعل من المفعول به، المفعول به، ويعين على المعنى. كم من آية اختلف إعرابها واختلف المعنى بإعرابها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، يختلف المعنى باختلاف الإعراب. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أو الأرحام، يختلف المعنى. فأنت إذا فهمت، إذا فهمت النحو أعانك على فهم المعنى حتى تنزل الآيات والأحاديث على المراد بها. ومن فوائد علم النحو إحياء اللغة الفصحى العربية الفصحى، ولا شك أن إحياء اللغة العربية الفصحى وانتشارها بين الناس يؤدي إلى أن يسهل فهم الكتاب والسنة على كثير من الناس. وبهذا نعلم أن من قام بنشر اللغة غير العربية بين العامة فقد جنى على نفسه وعلى لغته وعلى من مكنه أو من علمه تلك اللغة. نسمع أن من سفهائنا من يعلم صبيانه، بدل من أن يقول إذا دخلت على بيت أو على جماعة قل السلام عليك، وإذا أردت أن تنصرف قل السلام عليك، يقول إذا دخلت فقل باي باي، أو إذا انصرف فقل باي باي. سبحان الله، عندك دعاء عربية، دعاء بالسلام تجعل بدل منه هذا الشيء. فلهذا أقول إن تعلم اللغة العربية يؤدي إلى سهولة التخاطب بها، والتخاطب بها يقوي الإنسان على معرفة الكتاب والسنة. وعلم النحو إنما احتاج الناس إليه حين بدأ اللسان يختلف، ويقال إن أول من ابتكره أبو الأسود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما دخل على ابنته وهي مضطجعة على فراشها تنظر إلى السماء وإلى المصابيح في الدجى، فقالت: يا أبتي، ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. فأجابها: نجومها. صح الجواب؟ أي نعم، صح الجواب، لأن قولها ما أحسن السماء يعني أي شيء أحسن في السماء. قال: نجوم. وهي لا تريدها، من فضلك يريد أن تتعجب من حسن السماء، فقالت: لست أريد هذا، أنا أريد أن أتعجب من حسنها. قال: يا أبتي.